سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس في الرخصة في ذلك. الرخصة في إيش؟ في الحمرة، لأننا تكلمنا على لبس الأحمر. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، أبو عمر البصري الضرير، قال ابن معين ثقة، ابن محرز عنه قال: كان ثبتا. قال أبو حاتم الرازي: صدوق متقن، هذا علو. قال: صدوق متقن أعربي فصيح. وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، نعم، روى له الجماعة. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، وعاء من العلم، لكن يدرس تدريس تسوية، يدلس عن الضعفاء، لا يدلس تدليس تسوية. وأما بالنسبة لشعبة في رواياته عن أبي إسحاق، فإن فائدتها أن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث، كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر من التدليس تدليس أبي إسحاق. قال: قتادة والأعمش وأبو إسحاق. قال عن، وهنا لا تؤثر لأن شعبة هو الراوي عن أبي إسحاق. قال عن البراء، قال: كان رسول البراء رضي الله عنه أرضاه بن عازب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منها. قال البراء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، اللي هي موضع القرط، موضع الحلق. قال: ورأيت في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منها. وقال: حدثنا مسدد مصرهد ابن مصربل، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. مسدد من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أصح الناس كتابا في الأعمش يضطرب في غيره، كان يرى الإرجاء. قال عن هلال بن عامر، وهلال بن عامر بن عمر المزني الكوفي، قال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي، يعني عامر عن أبي، هو عامر بن عمر المزني، وهو من الصحابة الأجلاء، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أرضاه أمامه يعبر عنه، يعني يبلغ عنه. هذا الباب هو باب تتم للأبواب السابقة، هو باب لبس الأحمر، هل يجوز أو لا يجوز. هذا الباب وهو أن عامر بن عمرو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة وعليه برد أحمر. وأيضا البراء قال: رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له، شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيت في حلة حمراء. نعم، هذا الباب باب كما قلت تناوله العلماء، وأنه هناك من أجاز الأحمر مطلقا، سواء كان مشبعا أو كان مدرجا، ومنهم من منعه مطلقا سواء كان مشبعا أو مدرجا، ومنهم من توسط وقال: نفرق بين المشبع وبين المدرج. وهذه جاءت في كثير من الأدلة التي سردناها أمس وبيناها في هذا الباب، وهذا الذي ندين الله به، مع أن الشافعية يرون بالجواز مطلقا. لما؟ لأن الأحاديث جاءت في النهي فيها ما فيها من الكلام. ولا تصح فلا يعول عليها، لأن الأحكام فرع على التصحيح، والصحيح الراجح أننا عندنا أحاديث صحيحة صريحة. أما قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص احرقه وكان قد صبغه بالعصفر، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الحمر وعن افتراشها، فوردت أحاديث صحيحة في النهي عن لبس الأحمر. فيكون الأنسب والأصدق والأسد والأصح هو الجمع بينهما، بأن نقول هو لا يحرم مطلقا ولا يجوز مطلقا، ولكن يجوز من كان مدرجا، من كان الثوب فيه مدرجا لم يكن أحمر خالصا. فإن كانت له أضلاع أعلام حمراء صح ذلك وجاز لبسه ولا شيء فيه. وأيضا هذه الحرمة التي نتكلم عنها هي حرمة في النساء، هي حرمة في الرجال، وإلا فالزعفران ولبس النعومة والحرير والأحمر كلها تجوز للنساء، كلها تجوز للنساء. فيكون فصل الخطاب هنا أن الأحمر المحرم هو الأحمر القاني، الأحمر الخالص، الأحمر المشبع، وهذا الراجح الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. في قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه برد أحمر، والبرد كالسويتر، البرد هو الرداء، البرد هو الرداء، قال وعليه برد أحمر، وهذه إمعان في الجواز، إمعان في الجواز. وقال علماؤنا في قول النبي بأن في قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر ولبس، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرجا، فالبردة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب كانت مضلعة مدرجة وليست صامتة، ليست مصمتة. وأيضا في كلام البراء أنه رأى النبي على حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا نجد في التاريخ بحق من قال في أن الحلة الحمراء رداء وإزار تكون مشبعة وتكون من إرث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق بأنه كان النبي له شعر يربيه، وهذه المسألة في عصرنا هذا ترجع للعرف. ثم مال إلى حرمة الأحمر إلا أن يكون مضرعا أو يكون له أضلاع أو خطوط حمراء، ولا يكون مفترشا مصمتا ولا ملبوسا مصمتا، فكل ذلك يحرم استعماله، والذي يحل هو باقي الأصناف، على أن المسألة على التوسط لا على الطرفين، على أن المسألة على التوسط لا على الطرفين. نسأل الله أن يتقبل. لو في أي سؤال اتفضلوا. الفوائد المستنبطة الأول، الفوائد المستنبطة جواز الزينة وأنها لا تخالف الزهد، جواز ثياب جواز لبس ثياب الزينة وأنها لا تخالف ولا تنافي الزهد. تعليم الناس المناسك في منى، تعليم الناس المناسك في منى. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الثالثة، تواضع النبي. لكن من أين هي؟ من أين؟ ممتازة نعيم ما شاء الله. نعم نعم ممتازة سكينة جزء الجنة، ممتازة باشمهندس نعيم وغريب الدار ما شاء الله على على مشاركته. أكيد أنت من الشام يا غريب الدار، صحيح أم لا؟ سلفي أيضا جزء الجنة. نعم هي البغلة وأيضا نقل علي بن أبي طالب كلامي. حفظ الله أهل الشام ورفع مقامهم ويسر عليهم وثبت الخير فيهم وبهم ومعهم. كم وكم رفعوا عنا الآثام، كم وكم، لأننا سنسأل أمام الله جل في علاه. فنسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحسن إليكم وأن يرفع الغمة عن الأمة، ونسأل الله أن ينصركم على أهل الكفر والضلال، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا عليكم على الحق. المرأة الحائض لو طوعت على الجماع ألزمها كفارة، الكفارة عليه هو. والحق أن حديث الكفارة فيه كلام وعليها أيضا الكفارة، لكن هي كفارة واحدة، هي كفارة واحدة عليه هو. آمين يا رب العالمين، آمين. جزيتم الجنة جميعاً.